بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب كواعب أترابا وكأسا دغاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا تقين مفازا حدائق وأعنابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما

ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا فاقتحم العقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم موصد والقمر إذا تلا والسماء وما بناها الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء والأرض وما تحتها ونفس وما سواها فألهمها قد أفلح كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا بسم الله Oh, ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعى اليتيم ولا يحض فصل لربك وانحر إن شانئك هو الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نصر الله والفتح ورأيت فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ الذي علم بالقلم وعلم الإنسان من كلا إن الإنسان ليطغى أن إن إلى ربك رجع إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى إذا صلى أرأيت إن كان على الهوى أو أمر بتقوى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقتل كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. الله